من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. من موضوعاتنا النهاردة موضوع يعني مشهد سياسي جديد علينا، بيشهد بعظمة الشعب المصري، وأيضا بيشهد بتطور الحياة السياسية في مصر بشكل إن شاء الله هنشوف حياة مختلفة عن ذي قبل. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي قابل المرشحين الرئاسيين، و كان لقاء اتسم بشكل حضاري جدا. معنا تعليقا على هذا دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير أستاذ إلهام، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني قولي أنت شفت اللقاء إزاي؟ الحقيقة يعني المشهد اللي حضرتك بتوصفيه ده يعني مشهد يمكن ما اعتبرناهوش في سنوات سابقة، لكن حقيقة هو مشهد حضاري وراقي. نعم. الحقيقة بيعبر عن عمق وعظم الدولة المصرية من ناحية، وبيعبر كمان عن الزعامة المصرية. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني زعيم كبير، وبالتالي فكرة استقبال المرشحين الرئاسيين المتنافسين تضيف إلى رصيده وتضيف إلى رصيد الدولة المصرية، وده ما حدث بالفعل لأنه لاقى استحسان كل من تابع هذا الموقف. عايز أقول لحضرتك إنه هذا المشهد كان تتويج لمرحلة أخرى اتصلت أيضا بالتحضر وبالرقي. يعني فترة العملية الانتخابية كلها والحملات الانتخابية اللي قام بها المرشحين سواء من بداية ترشيحهم للتنافس على منصب رئيس الجمهورية مرورا بالحملة وعرض برامجهم ورؤاهم وعقد لقاءات شعبية والتواصل مع الناخبين لاستقطابهم، كل ده الحقيقة كان في حالة من حالات التحضر الشديدة. يعني لم يوجه مرشح لمرشح آخر أي اتهامات شخصية، لم ينل من شخصه، مسألة كلها كانت عرض لوجهات نظر وعرض لآراء، عرض لقضايا مجتمعية وآليات حلها. الحقيقة ده كان يعني من أروع المشاهد اللي نفتخر بيها كمصريين. وزي ما بقول دايما انتخابات رئاسية 2024 هي تمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية بامتياز، لأنه حالة الديمقراطية اللي احنا شفناها أثناء العملية الانتخابية والتي توجت بالمشهد اللي احنا بنتكلم عنه عن استقبال السيد الرئيس للمرشحين الرئاسيين، أعتقد أنها تحتاج للاستمرارية. صحيح. وده يمكن احد الملفات المهمه اللي ينبغي ان تكون على يعني طاوله الرئيس بعد الانتخاب، لانه من المهم جدا ان يبقى عند حضرتك حاله من حالات الحيويه، حاله من حالات الاحترام، حاله من حالات كمان يعني وجهات النظر المتباينه المتعدده على ارضيه وطنيه. يعني انت عندك يا دكتور يعني احنا نختلف في الرؤى لكن لا نختلف على مصر. بالضبط كده، على أرضية وطنية زي ما قلت لحضرتك، لأنه اختلاف الرأي لا يفسد للوطني قضية. صحيح. من حقك أنك تطرح آليات، لكن الهدف مشترك والحفاظ على هذا الوطن. ويمكن حضرتك تعلمي أنه كثافة المشاركة في هذه الانتخابات كانت لاستشعار الناخبين الخطر التلقائي. صحيح. اللي موجود، لأنه هناك مهددات وجودية الحقيقة للأمن القومي المصري. أنت عندك في الغرب وفي الشرق وفي الجنوب مهددات حقيقية للأمن القومي المصري، وبالتالي اختار الناخبون الوطن رغم أنه فيه ضغوطات كثيرة جدا اقتصادية وضغوطات داخلية، لكن الحقيقة الوطن له الأولوية الأولى، ومعيار الأمن القومي يجب أي معايير أخرى مهما كانت مرتبطة بخدمات حياتية أو يومية. عشان كده بقول لحضرتك احنا محتاجين ان احنا نستفيد من هذه الانتخابات الرئاسية، يبقى عندنا استراتيجية واضحة لبناء الوعي لأثبت الشعب المصري ان هو على درجة كبيرة منه، استراتيجية لديمومة هذا الوعي واستدامته. الاستراتيجية الثانية الحقيقة مرتبطة بالحياة السياسية زي ما قلت لحضرتك، استكمال الحوار الوطني اللي بدأه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات، وظهرت أحد تجلياته في فترة الانتخابات بظهور المرشحين الرئاسيين، مطلوب استدامته واستكماله ولا يكون موسميا وإنما هو مشروع مستدام. صحيح. دكتور حسن، يعني المستشار أحمد فهمي متحدث رئيس الجمهورية يعني قال إن الحوار ده شهد عرض الرؤى السياسية لكل الأحزاب اللي كانت موجودة أو بصفتهم رؤساء الأحزاب. يعني ده بيأكد يعني رسالة للداخل والخارج كمان. طبعا رساله الداخل والخارج. رساله للداخل اولا ان احنا كلنا على قلب رجل واحد، زي ما قلنا دلوقتي انه ليس هناك اختلاف على الوطن، ربما يكون هناك رؤى متعدده حول اليات العمل، لكن الهدف في الحقيقه هو تحسين جوده الحياه للمواطن المصري، هو الاحتفاظ بالمكانه الاقليميه والدوليه لمصر، هي سياسه خارجيه فاعله، سياسه داخليه ناشطه، وهكذا. وبالتالي الرؤى لابد ان تكون موضوعه تحت سمع وبصر القياده السياسيه التي اختارها الشعب، وينبغي ان نحترم اختيار الشعب. ده الحقيقه مزيد من التحضر والرقي من المرشحين الرئاسيين، لانهم لا يميلون الى فكره افتعال المشكلات او تصدير المشكلات، وانما ان يكونوا جزءا من حل المشكلات بعرض رؤاهم، وللقياده السياسيه ان تاخذ ما ترى وان تترك ما تتركه. لكن في النهايه هو قدم ما لديه من رؤى لصالح الوطن ولصالح المواطن. اعتقد انه فكره التنسيق وفكره الاستفاده من رؤى الاحزاب السياسيه، ومش بس المرشحين الرئاسيين الحقيقه يا استاذ الهام، كل الاحزاب مدعوه، كل الكيانات المجتمعيه مدعوه، كل من يشعر بان له دور في هذا الوطن لابد ان يقدم ما يستطيع ان يقدمه، وتستفيد منه القياده السياسيه لصالح الوطن. احنا كلنا في خدمه هذا الوطن، المساله ليست في خدمه شخص او خدمه فرد، وانما في خدمه هذا الوطن، والحفاظ على هذا الوطن هو فريضه على كل مواطن مصري. صحيح. انا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور حسن سلامه، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. اشكرك يا فندم. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ولا ملي انا اللي في وش زماني وقف ولا تهزي، انا الفكره اللي عايشه سني، انا الموضوع، انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. أنا اللي في وش زماني ولا تهزي، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. عمرها ما تموت، تاريخ عمره وعمر الأرض، أنا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للكون، أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. مزيد من التفاصيل مع زميلنا محمود شعراوي مندوب الإذاعة في العريش ومعبر رفح. مساء الخير محمود. أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين. أهلا بك محمود. يعني قل لي التفاصيل لو سمحت. يعني النهاردة زي ما أنت ذكرتي أنه بالفعل وصلت إلى من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة 70 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح المصري البري. أيضا وصل من الجانب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الجانب المصري 15 مصاب للعلاج داخل مصر. أيضا وصل 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى الأراضي المصرية برضو من خلال رفح معبر رفح البري. يمكن وصل دخل برضه من ضمن المساعدات اللي دخلت، تم دخول او ادخال 6 شاحنات معبأة بالوقود الى قطاع غزة من خلال معبر رفح. يمكن هذه الاحصاءات اللي تم النهارده حصرها من خلال الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة، والمساعدات اللي دخلت أو من المصابين أو حاملي الجنسيات. يمكن من المعلومات برضو اللي إن شاء الله يمكن ورقة ليمان طبعا يعلم الجميع وصول ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة، واللي من المحتمل أنه هو يزور مدينة العريش لمتابعة وضع المساعدات طبعا إلى قطاع غزة. طبعا هي زيارة مصرية أردنية، ويعني الزيارة تشمل الجانب المصري والجانب الأردني. طبعا يمكن إن شاء الله يكون في اتفاق أو توصل إلى حل وصف دائم لقصف غزة طبعا في تاني زيارة ليه. الموضوع الثاني يمكن هو موضوع المساعدات اللي بتقوم من خلال الأهالي داخل مدينة العريش، وخاصة لجمع وتعبئة المساعدات الإنسانية. طبعا كما تعلمين أن بيتم إعادة تعبئة وجمع المساعدات في شاحنات مجهزة لهذا الموضوع. عايز أقول لك أن فيه كمية كبيرة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تقوم الآن، يمكن أنا أتكلم معاك دلوقتي، مجموعة كبيرة جدا من المواطنين المتبرعين، من كل المواطنين اللي قابلتهم كانوا متبرعين، قاموا بالاتصال لمساعدة هذه الشاحنات في إعادة ضبطها ورصها مرة أخرى، حتى أن المعدات اللي هم جابوها برضو كانوا متبرعين، سواء كلاركات واحتياجات زي مثلا المواد اللي بيتم لف المساعدات بها وما إلى ذلك، كل هذا يتم شحنه ووضعه في هذه الشاحنات من خلال مساعدات أمام طبعا منطقة تسمى منطقة الصالة المغطاة، اصطفاف الشاحنات ورصها، وطبعا بيتم توزيع هذه الشاحنات بطريقة معينة من خلال طبعا فريق من الهلال الأحمر المصري اللي هو يعتبر المتزاعم والمترأس لهذه والمنظم لهذه المساعدات التي تعبر من مدينة العريش، طبعا بدءا من مطار العريش ثم مدينة العريش ثم إلى مدينة رفح حيث معبر رفح البري. محمود، يعني حذرت اليوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من تداعيات نقص مياه الشرب النظيفة على أطفال غزة، يعني نعم. هم بيحصلوا على 10% فقط من كمية المية اللي اعتادوا استخدامها قبل الحرب. هل في يعني مساعدات دخلت من جراك المياه نظيفة للشرب وما إلى ذلك؟ مياه معدنية، مش جراك، لكن هي مياه معدنية من ضمن المساعدات، والعدد اللي هو أكثر من 25 شاحنة محملة بالمياه مفروض أنها تكون من ضمن الشاحنات اللي دخلت اليوم. لكن طبعا مهما دخلت كميات ما بتبقاش كميات كافية، يعني مياه طبعا عبارة عن زجاجات مياه معدنية بيتم إدخالها من خلال معبر رفح البري من الجانب المصري، وأيضا في يعني كل مجموعة بيتم إدخالها بيكون فيها جزء تقريبا حوالي ربع الكمية اللي بتخش فيها كمية من المياه، لكن برضو هي كميات غير كافية مهما قلنا، يعني 70 شاحنة دي كمية قليلة جدا. لو نتذكر أيام الهدنة لما كنا بنوصل ل 180 شاحنة و 190 شاحنة وبرضو ما كانتش كافية، فاحنا الوقت بنتكلم في 70 شاحنة، هي كمية بسيطة جدا. لو افترضنا ان ربع هذه الكمية من المياه برضو هي كميات ضئيلة جدا. طبعا يمكن كما تعلمين النزوح، كل المواطنين نزحوا من الشمال الى الجنوب. الجنوب هو عندنا منطقة خان يونس ومنطقة رفح الفلسطينية، طبعا كله من شمال جبالية ومنطقة جبالية نزحوا الى منطقة رفح، فطبعا المنطقة مكدسة بالذات خان يونس منطقة مكدسة، تم فتح الدواوين. محمود من فضلك، هي منطقة رفح الفلسطينية؟ الفلسطينية نعم. هو رفح مقسمة قسمين، رفح المصرية ورفح الفلسطينية، حتى لا يختلط الأمر على من يسمعنا يعني. لا رفح الفلسطينية، خان يونس يعقوبة مدينة رفح، ورفح فيها جزء فلسطيني وجزء مصر، رفح المصري، النزوح كله في رفح الفلسطينية كما ذكرتي ومنطقة خان يونس. طبعا التكدس كبير جدا، أكثر من 800,000 شخص متجمعين، وطبعا غير السكان الأصليين لمنطقة خان يونس ورفح الفلسطينية. فطبعا الكميات اللي بتخش من المساعدات كميات ضئيلة جدا جدا للغاية، لا تكاد لا تكفي. طبعا في تنسيق ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني اللي تم بالمناسبة تم قصف المقرات بتاعته بالأمس والنهاردة، ففي تنسيق ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري لضبط هذه المساعدات. يعني مثلا لو احنا افترضنا ان في 100 شاحنة داخلة او 70 شاحنة داخلة، بيطلبوا منهم حاجات معينة وبالذات في الأشياء الطبية، في برضو بعض المستلزمات الطبية اللي موجودة بتخش من خلال هذه المساعدات مع الشاحنات التي تمر من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني. محمود شعراوي زميلنا في العريش ومعبر رفح، أشكرك، شكرا لك. مساء الخير يا مصر من القاهرة، وموضوع آخر عن التعليم وجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب بالجيزة، تفاصيل مع زميلنا محمود طه حسين مسؤول ملف التعليم باليوم السابع. مساء الخير محمود. مساء النور يا فندم، أهلا بك. أهلا بك، يعني ياريت تقول لنا التفاصيل من فضلك. ألو. أيوة أنا معاك، سمعني. تفضل يا فندم. السؤال معلش، التفاصيل بتاعة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة. طبعا المديريات بشكل عام بتساعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول. المفروض أن وزارة التربية والتعليم حددت موعد انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي والأول الثانوي بداية من 14 يناير القادم وحتى 24 من نفس الشهر. المفروض أجازة نصف العام هتنطلق يوم 27 يناير لمدة أسبوعين، وبالتالي آخر موعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول هيكون 24 يناير القادم. طبعا الامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي تعقد على مستوى كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، كل إدارة تضع الامتحان في جميع المواد طبعا التنسيق مع المدارس. وطبعا جزء من الامتحانات هيعقد إلكتروني على أجهزة التابلت ويمثل 85% من أسئلة الامتحان، جزء تاني آخر يعقد ورقي وجزء المقالي ويمثل 15% من أسئلة الامتحان. بيتم طبعا يعني وزارة التربية والتعليم وجهت أيضا بضرورة يعني عقد الامتحان في المدارس المجهزة تكنولوجيا، وطبعا ده بالتنسيق او بالتزامن مع تسليم طلاب الصف الاول الثانوي اجهزه التابلت الصف الاول الثانوي وصلت المديريات التعليميه والادارات، وتقوم المدارس باستلامها من الادارات التعليميه، وبالطبع او بالضروره يتم تسليمها لطلاب الصف الاول الثانوي بعد سداد قيمه التامين اللي هو المفروض 105 جنيهات، وطبعا تقديم الطالب الأوراق المطلوبة لاستلام جهاز التابلت. يا ريت محمود نذكر الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت هي عبارة عن صورة بطاقة ولي الأمر وإيصال استلام أو إيصال سداد قيمة التأمين على التابلت، صورة بطاقة الطالب، إقرار بيقوم الطالب وولي أمره بتوقيعه داخل المدرسة عند استلام التابلت من الموظف المختص داخل المدرسة. التابلت بيتم تسليمه للطالب بكافة مشتملاته اللي هي السماعة والشاحن وأيضا الجراب، وبالتالي أي مشكلة في الجهاز طبعا المفروض انه حدث تلف او عطل او التابلت ضاع من الطالب، الطالب يتحمل ثمنه. اجهزة التابلت تم تفعيلها واكتفيتها من قبل الوزارة، من قبل التطوير التكنولوجي في الوزارة والمديرات التعليمية، وتم ربطه بالمنصات وموقع وزارة التربية والتعليم، وايضا ربطه بمنصة الامتحان الالكتروني استعداد الامتحان الفصل الدراسي الاول. محمود، يعني هل في إجراءات لتلافي أي انقطاع مثلا للإنترنت في هذا التوقيت، وإن الطالب ممكن يعمل إيه أو الأجهزة المعنية ممكن تعمل إيه؟ أولا الامتحانات بتعقد على مستوى المدرسة من خلال شبكة النت في المدرسة، امتحان مش مركزي، بالتالي الضغط على الإنترنت بيكون قليل، وده تم أو شفناه السنة اللي فاتت عقدت الامتحانات بشكل إلكتروني ما كانش في أي شكاوي مقارنة بالأعوام الماضية. في حالة يعني خروج حدوث مشكلة تقنية بيكون موجود مسؤول التكنولوجيا في المدرسة بالتعامل مع هذه المشكلات، وفي حالة عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان الإلكتروني بيعقد له امتحان في نفس التوقيت ورقي، وبالتالي ضمان حق الطالب في الحصول على أو أداء الامتحان بشكل سواء إلكتروني أو ورقي. في جزء من الطلاب أيضا هيمتحن ورقي، اللي هم الطلاب اللي هم ما تسلموش التابلت، أو الطلاب اللي هم مدارسهم مش مجهزة بالبنية التكنولوجية. كل هذه الفئات تعقد امتحاناتها بشكل كامل بنسبة 100% بشكل ورقي في المدارس. امتحان الإلكتروني والامتحان الورقي اللي أنا أشرت إليهم في بداية كلامي بيعقدوا في توقيت واحد، يعني الامتحان مثلا اللغة العربية زمنه ساعتين ونص، بيعقد فيه جزء إلكتروني وجزء الورقي في توقيت واحد. صحيح. أشكرك كاتب الصحفي أستاذ محمود طه حسين، مسؤول ملف التعليم باليوم السابع، ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا حبيبي. شكرا لك. تفضل. خلي كلامها يمشي عليك، ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بين ايديك، هتفكر ليه ده الموضوع فيك، ده الموضوع فيك، ما تقولش ظروفي والله ما مساعدك، وتحبب نفسك كده في القعدة، علشان في أقل منك كتير بدأوا من تحت الصفر وعدوا، ولا تيأس يا ابني في رب كبير، لنا رب كبير، طول عمرنا أقوى من الأيام، مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد، أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني الأقصر بتحتفل بتعامد الشمس على قدس الأقداس بالكرنك يوم 21 ديسمبر كما هو مذكور في خبر على اليوم السابع. هنتكلم عن ده وعن كل ما يخص السياحة في الأقصر مع رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية السياحية بالأقصر أستاذ أيمن أبو زيد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله تكون سنة سعيدة بإذن الله. احنا عندنا بكرة إن شاء الله احتفال جميل بتمثل في تعامد الشمس على معابد الكرنك، أحد أقدم المعابد الموجودة في العالم والتي شيدت على أسس فلكية. وطبعا المهندس المصري القديم كان بارع في علوم الفلك وصمم معبد أمون، أحد أهم المعابد الموجودة في مجموعة معابد الكرنك، على محور شرق غرب ليستقبل الشمس في يوم الانقلاب الصيفي بالتزامن مع بداية فصل جديد اللي هو فصل انتقال الشتوي. وطبعا ظهرت ظاهرة مهمة جدا وواحدة من عدد من الظواهر الأخرى اللي أنا قمت باكتشاف إحداها 2014. يعني احنا عندنا في ثلاث ظواهر شمسية مهمة جدا بتحدث في الكرنك: شروق يوم الانقلاب الشتوي، وغروب للشمس يوم الانقلاب الصيفي، والظاهرة اللي أنا اكتشفتها الثالثة اللي هي برضو تعامد للشمس ظاهرة اليوم الانتقال الصيفي. فكده في ثلاث ظواهر مهمة جدا، ظواهر فلكية يعني قلما تحدث في أي مكان في العالم. احنا عندنا في العالم، في الهند، في الصين، في المكسيك، كلها بتحدث، ربما شروق فقط، ربما غروب فقط، شروق وغروب، ولكن مش ثلاث ظواهر فلكية. لكن الكرنك يعتبر من المعابد التي تستقبل ثلاث ظواهر على مدار العام، ويعتبر مرصد فلكي مهم جدا لتحديد فصول العام. طبعا ده بيدل على ريادة المصري القديم في علوم الفلك. فإحنا بنستغل هذا الحدث سياحيا، وأنا كنت صاحب أول مبادرة 2011 لاستغلال العلوم الفلكية في تأسيس نمط جديد اللي هو سياحة الفلك الأثري، والحمد لله حاليا يعني الظاهرة أصبحت والعدد الظاهرة الأخرى أصبح يعني يجذب العديد من السياح اللي هم مهتمين بهذا النمط الفريد. أستاذ أيمن، يعني قول لي مظاهر الاحتفال بتكون إزاي؟ اشرح لي كده يعني من السنوات السابقة إيه اللي بيحصل في صباحة هذا اليوم مثلا؟ هو يعني الظاهرة لوحدها، يعني الظاهرة لوحدها حدث جميل، فاللي بيجي طبعا بيجي عشان يشوف قرص الشمس وهو بيشرق مع بداية اليوم ده بألوان مختلفة ما بين بوابات المعبد الكبيرة. طبعا معروف المعبد الكرنك، معبد الكرنك مشهورة ببواباتها الشاهقة، فالمعبد ده هو الوحيد اللي هو من خلاله بنقدر نشوف قرص الشمس. يعني المعابد التانية بنقول إن عليها تعامد بس بنشوف ضوء يدخل المعبد لكن مش قرش الشمس نفسه. فاليوم ده بنشوف السائح بيبقى واقف مبهور بأنه هو يشوف الألوان المختلفة لقرص الشمس من ساعة شروقه لغاية ما يتحول إلى النور. طبعا المحافظة هنا بتقوم بعمل بعض الأنشطة اللي هي بتبقى مع بداية الحدث، من فلكلور شعبي، من حضور عدد من اللي هم الجهات التنفيذية، طلبة المدارس، وطبعا السياح طبعا في المقدمة. يعني فهي الظاهرة احنا بدأنا من 2011 بعدد قليل، لكن احنا السنة اللي فاتت كان حوالي 5000 زائر ومنهم سياح كتير طبعا، والحمد لله أصبح في سياح بيجوا مخصوص للظاهرة دي. يعني في عدد من المجموعات وعدد من الأسر الأجنبية جاية عشان تحضر الحدث ده، لأنه حدث فريد، حدث متميز، مرتبط بمعبد شهير من أشهر المعابد في العالم. وإن شاء الله يعني بتوقع أن على مدى السنوات القادمة هيبقى لا يعني هتجذب عدد كبير وكبير إن شاء الله. يعني إن شاء الله. أستاذ أيمن، يعني أنت شايف الموسم السياحي الشتوي إن شاء الله ليه بشاير أكيد، يعني اللي احنا فيه والله هو بدأ طبعا قوي جدا في شهر 10، ولكن طبعا حاليا بدا يعني هو مستمر ولكن قل بسبب الاحداث اللي هي حاصله، ولكن الحمد لله ما زالت السياحه الثقافيه بخير، وفي عدد من السياح موجود من جنسيات مختلفه، من الصين، من الهند، من اسبانيا، من ايطاليا. يعني السياحه الحمد لله ان شاء الله هتستمر باذن الله يا فتره كده وتعدي وترجع تاني زي ما كانت، يعني ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ ايمن ابو زيد، رئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه للتنميه السياحيه بالاقصر، اشكر وجود حضرتك معايا. اشكرك. شكرا شكرا شكرا شكرا. هنا هنا في جنه على ارضنا وجلنا العالم، قال هنا مكاننا من بداية الحياة، من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا ونليش هادي يعيش جوا روحنا، هنا بداية الحياة. الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني في أخبار كتيرة حقيقي عن وزارة التضامن، وأن هي أطلقت منهج مستحدث لأطفال الحضانات في يناير المقبل، وده هتعلنه بالفعل، وده جاي من اهتمام يعني تنمية الأسرة بجانب تنمية الحضانة للطفل، أن الطفل بيتعلم يعني حاجة وبيروح يقولها لأسرته وبيكون ليه مردود إيجابي ده على الأسرة وعلى نفس الطفل وعلى أقرانه من الأطفال الأخرى. احنا عندنا يعني برنامج قومي لتنمية الطفولة المبكرة، هنتعرف عليه ونتعرف على أنشطته من الأستاذ محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، عليك وعلى كافة السادة المستمعين، أهلا بك. يعني كنا حابين نلقي الضوء على البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يا فندم. برنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة هو برنامج رئاسي تم إطلاقه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإشراف من معالي مشرف مباشر من معالي الوزيرة نيفين القباج. هدفه الأساسي هو تقديم خدمات ذات جودة، خدمات تعليمية ذات جودة تعليمية وتربوية وتثقيفية للأطفال في الفئة العمرية من عمر يوم إلى 4 سنوات. يعني قائمة على منهجية التعلم باللعب. تعلم بإيه يا فندم؟ باللعب يا فندم. أنا مش سامعة كويس؟ التعلم باللعب. يعني إيه؟ يعني يا فندم الطفل رايح مش عشان يقرأ ويكتب. المرحلة العمرية دي هي مرحلة قائمة إن إزاي الطفل يستمتع بحياته، يستمتع بوقته، يتعلم كافة الأنشطة والممارسات من خلال أنشطة، من خلال لعب. نعم. زي مثلا ألعاب زي الليجو، زي ألعاب ممارسات تطبيقية، كل دي نواحي ألعاب بتطبق عشان يكتسب بيها مهارات ومعارف وسلوكيات واتجاهات. نعم. بالنسبة بقى لي يعني قولي المرحلة السنية اللي انتوا بتبدأوا فعلا تطبقوا عليها هذا المنهج. من عمر 3 شهور إلى 4 سنين يا فندم. من 3 شهور لـ4 سنين. يعني ده في اتفضل حضرتك. ده حضرتك من المفروض المنهج معمول من عمر يوم الـ4 سنين، في جزء منه الأولياء الأمور عشان نديهم في أدلة الأولياء الأمور ازاي يتعامل مع الطفل في المرحلة في المراحل العمرية المختلفة، وكمان في دليل للميسرات أو مقدم الخدمة ازاي يطبقوا الأنشطة اللي داخل الدليل. طب بالنسبة للرعاية الصحية يا فندم في هذه المرحلة، هل بتهتموا بيها؟ طبعا يا فندم، خاصة احنا بنهتم بالرعاية الصحية والتغذية والتقزم، معالجة ازاي نكافح التقزم الموجود اذا كان قبل نسبق ما يحدث التقزم، ازاي الطفل ياخد تغذية سليمة، وده بيتم من خلال مقننات ومقاييس علمية. نعم. كمان من الحاجات اللي بنحاول نديها للأسر توعية عن كوفيد لأولياء الأمور وللأسر إزاي ممارسات الصحية السليمة لمواجهة كوفيد-19. يعني هل الأطفال كلهم بتصنفوهم لمثلا في طفل بيبقى باين عليه يعني ملامح الذكاء، في طفل بيبقى أقل شوية، في طفل عنده صعوبة في الاستجابة لكل ما يقدم له، هل بتصنفوهم هذا التصنيف وبتعاملوا معاهم على هذا الأساس، أم أن يعني بنشوفهم دمج لكل المرحلة مع بعضها؟ طيب هو أصلا اتجاه في قانون الطفل يتم دمج الطفل داخل الحضانات عشان ما يحسش ان هو مختلف عن اقرانه. نعم. في الفئة العمرية، لكن في نفس الوقت بيكون في الميسرة بتتدرب على ازاي اساليب التعامل مع صعوبات التعلم وكمان مع بعض الاعاقات البسيطة داخل الحضانات. نعم. هل في بيبقى إشراف يعني من جهة أخرى مثلا دولية زي اليونيسيف على هذه الأماكن، ولا إحنا بنكتفي بالنواحي أو الجهات المصرية؟ يا فندم إحنا دلوقتي بنشتغل شركاء، وزارة التضامن اتجاهاتها واستراتيجية الوزارة العمل مع الشركاء، العمل مع الشركاء زي اليونيسيف، زي هيئة إنقاذ الطفولة، زي مؤسسة سويرة، زي العديد من الجهات التي تعمل في مجال الطفولة ونقدم استراتيجيات واحدة. وده تم من خلال وضع مجموعة من صياغة المعايير القومية لضمان جودة دور الحضانة واعتمادها من هيئة نقاء، بحيث يبقى عندنا معايير معتمدة نقدر تكون هي مقننة ونقدر نبص على الحضانات من خلالها. نعم. كمان عندنا أدلة تدريبية معتمدة تم اعتمادها من جامعة عين شمس وجامعة الوادي الجديد، أدلة تحتوي على المهارات والمعارف الأولية اللي لابد أن يحصل عليها المقدمي الخدمة داخل الحضانات عشان يقدروا يتعاملوا مع الأطفال وأولياء الأمور بشكل ومنهج علمي. نعم. هل في تعاون بينكم وبين المجلس القومي للطفولة والأمومة؟ طبعا يا فندم في بعض الحالات. هل التعاون ده تقني ولا تعاون في كل المجالات وكل الفروع؟ كل المجالات وكل الفروع. المجلس القومي للطفولة والأمومة هو المجلس مسؤول عن وضع الاستراتيجيات الخاصة بالطفولة المبكرة واحنا بيتم نشارك في وضع هذه الاستراتيجيات، لكن على مستوى التطبيق المسؤول عن ده وزارة التضامن مع كل جهة وفقا لاختصاصاتها. نعم. أشكرك أستاذ محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة. أشكرك. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، النهاردة يعني كان في اجتماع لمجلس الوزراء وكان في مجموعة من الأطروحات والمشروعات تم إذاعتها، وهنعلق عليها النهاردة مع الكاتب الصحفي أستاذ كمال ريان المختص بملف مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. ألو، يبدو أن فقدنا الاتصال، هنعاود الاتصال مرة أخرى. عودة للكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان المختص بملف مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. أهلا أستاذ إلهام. أهلا، مساء الخير. أهلا بيك. يعني كنت حابة النهاردة أعرف التفاصيل، النهاردة كان في أكتر من حاجة خاصة بمجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي، وأن الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص. دي حاجة، والحاجة الثانية أن هي في حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة لتشجيع قطاع السياحة ومقدمتها إنشاء غرف فندقية جديدة بينعكس إيجابيا على الحصيلة الضريبية لخزانة العامة للدولة. مزيد من التفاصيل مع حضرتك. الحقيقة بالفعل النهاردة كان اجتماع أو كان نشاط مكثف في مجلس الوزراء في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، كان من ضمنه طبعا اجتماع مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي اللي ناقش الكثير من الملفات، ويعني استعرض يعني ملفات مهمة من ضمنها حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة للتوسع في الاستثمار وبناء غرف فندقية جديدة، ده ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. نعم. الحقيقة خلال يعني الاجتماع تم التأكيد على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة من شأنه أنه يدعم الاقتصاد المصري، وأنه كل 15,000 غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 مليار إلى 2 مليار جنيه تقريبا، وحوالي 2 مليار وضريبة أرباح تجارية وصناعية، وأيضا بتوفر حوالي 45,000 فرصة عمل جديدة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة مع بدء تشغيل الغرف الجديدة. أيضا تمت الإشارة إلى أن الحوافز اللي بتقدم من شأنها أنها تساهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وأيضا تساهم في خفض معدلات البطالة ونتيجة تحفيز القطاع الخاص على تنمية الاستثمارات. اللي تم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة، ويعني كان في توافق بشأنها بين وزارة المالية ووزارة السياحة وهيئة الاستثمار، وتمت الإشارة إلى أنه هو يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها، ويعني أيضا على توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، ويبلغ حد الأقصى 50 مليار جنيه لبناء وإنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة وتشغيلها. الحقيقة الكثير من التفاصيل كلها بتهدف لتشجيع قطاع السياحة والتوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة لتشجيع قطاع السياحة. النهاردة أيضا زي ما حضرتك أشرت كان فيه توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية. طبعا فيها تم توقيعها بين صندوق مصر السيادي وشركات القطاع الخاص اللي تتولى المساهمة في ملكية وإدارة هذه الفنادق، وده في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوسع في طرح الشركات على القطاع الخاص وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص إن هو يساهم في إدارة الشركات وتطويرها والتوسع في الاستثمار في هذه الشركات. كان فيه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب هذا التوقيع، تحدث رئيس الوزراء عن ما تم تنفيذه في برنامج الطروحات الحكومية، وأكد على يعني أن مصر بتمضي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والحقيقة أن يعني أن الدولة المصرية بتعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات، وأنه رغم الظروف الاقتصادية اللي بتمر بها مصر وأيضا الظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي واللي كان لها بالغ الأثر على الوضع الاقتصادي، لكن مصر حريصة على تنفيذ ما تعهدت به بشأن موضوع الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات. أشار رئيس الوزراء إلى أن يعني الدولة المصرية حققت ما قيمته 5.6 مليار دولار من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة حتى الآن، وأن الفترة المقبلة بتشهد التنسيق مع المؤسسات الدولية لإعداد 50 شركة أخرى يتم طرحها إن شاء الله خلال العام الجديد اللي هيبدأ من يناير حتى ديسمبر 2024. كمان كان في طروحات جديدة وخاصة بالمطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، وده يعني ده طروحات جديدة على مسمع المواطنين كمان. يعني ده حقيقي النهاردة رئيس وزراء أشار لأن الطروحات الجديدة تشمل قطاعات جديدة منها، وطبعا بتستهدف إشراك القطاع الخاص مع الدولة في إدارة يعني قطاعات جديدة زي المطارات التابعة للدولة، زي قطاع الاتصالات خاصة فيما يتعلق ببناء أبراج الاتصالات وكابلات الألياف الضوئية مراكز البيانات. دي مجالات جديدة هيتم الاستثمار فيها بمشاركة القطاع الخاص ودخول القطاع الخاص فيها، أيضا مجال البنوك ومجال التأمين. ورئيس الوزراء أكد أن رغم كل التحديات العالمية لكن الدولة حريصة على أن تمضي بقوة وحرص وإصرار شديد على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في تنفيذ برنامج الطروحات، وبحيث أن يكون الطرح طبق الخطوات معروفة ومعلنة وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الخبرة في هذا الشأن. وأكد أن الفترة المقبلة هتشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات اللي هتكون الدولة بصدد طرحها وتوقيت الطرح.

مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق العزبة الشرقية بالحومدية وقرية الشيخ عثمان وتفرعات شارع الجمهورية طريق 11، وذلك لمدة 8 ساعات ابتداء من الساعة 10 مساء بعد غد الجمعة حتى 6 من صباح يوم السبت المقبل. لو بتحبوا البلد دي خلي عينكم عليها، خلي ايديكوا في ايديها، يا مصر تعيشي بيها، ساعة الجد تلاقينا شايلين روحنا في ايدينا، حالفين للي عادينا، بلدي ولادي كريم، بلدي مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، حاليا بيتم الاستعداد لتشغيل 6 محطات مترو جديدة واستقبال الجمهور ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، وذلك خلال الأيام القادمة، وتخدم هذه المحطات عدة مناطق من أكثر المناطق كثافة سكانية في محافظة الجيزة، وتشمل محطات السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري ومحور رود الفرج. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله الله الله الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله. بلدي الناس الطيبين، بلدي أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليها الله الله الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليها الله. مستمعينا تنتهي حلقة اليوم. السلام عليك يا أم البلاد. مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. شكرا للمتابعة. كنا معكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصندوقي.